لان ما عندناش سفن حربية، والمسلمين اللي همشي يعني خبرة بالحروب المائية حتى هذه اللحظة يعني. فإحنا هندخل عليه من النواحي البرية بتاعتنا اللي هي يا الشرق يا الشمال يا الجنوب. فهم اختاروا، المسلمين اختاروا ناحيتين، شمالية وجنوبية، الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية. الشمالية الشرقية عليها سلم هيطلع عليه الزبير بن عوام وأصحابه. مين أصحابه اللي طلعوا معاه؟ محمد بن مسلمة، ده عايز حلقة لوحده. محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، حارس الرسول صلى الله عليه وسلم، من كرام وكبار الأنصار رضي الله عنه وارضاه، ليه تاريخ طويل جدا جدا، وكان رجل الشرطة عند رسول الله عليه السلام، ورجل الشرطة عند أبي بكر، ورجل الشرطة عند عمر بن الخطاب. وأي حاجة فيها مباحثات ولا فيها استقصاءات ولا فيها مخابرات ولا فيها، يبعته محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه، شجاع وذكي ومقبل وعنده أفكار. هو ده يطلع مع الزبير بن العوام. الزبير بن العوام صاحب الفكرة، لكن واخد معاه محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، واخد معاه مجموعة أخرى من الرجال، ومن أشهرهم أو يعني مجموعة من قبيلة بني حرام. مش واضح قوي بني حرام اللي هي أي فرع من فروع بكلمة بني حرام ديت، في كذا قبيلة اسمها بني حرام، لكن الأغلب أن هي قبيلة بني حرام من قضاعة، قضاعة اليمنية. في بني حرام الأنصار وفي غيرهم، لكن هو الغالب على الأغلب أن ديت من بني حرام اليمنية، لأن جنود اليمن كان كتير جدا في الجيش الإسلامي. احنا قلنا أصلا أن معظم الجيش تقريبا من اليمنيين يعني. طيب والجيش الثاني والسلم الثاني هيتعمل، يتحط في الناحية الجنوبية، وهيطلع عليه الصحابي الكريم، افتكر لكم اسمه، شرحبيل ابن حجية المرادي رضي الله عنه وأرضاه. شرحبيل ابن حجية المرادي برضو من اليمن. فده يبقى في سلم هنا وسلم هنا، غالبا ده لتشتيت الرقابة الرومانية، عشان لو هم لاحظوا سلم يكون السلم الثاني في الخفاء، لو وجهوا اتجاههم ناحية الشمال يكون اللي في الجنوب بينجح او العكس. فده الموضوع. طيب هنعمل سلم طوله 20 متر على الاقل عشان يعرف يعني يرتكن على السور اللي هو طوله 18، هيبقى هو بزاوية يعني 20 متر 25 متر. دي أرقام مفزعة، ده رقم سلم بالطول ده خشب، يعني مش بنتكلم برضو سلم حبل هتعرف ترميه وتتعلق عليه، ده سلم خشب، يعني يحتاج إلى عدد كبير من الرجال لحمله عشان يتحمل يعني تقل الرجال عليه. لازم يكون السلم قوي ومتين، فمادة عشان تعمل سلم بهذا الحجم. هتعمله برضو بطريقة معينة في مكان ما، ما يتكونش عيون الرومان شايفاه، فلازم يتصنع بعيد عن الأسوار، لأن لو بعمل السلم جنب السور ما هيشوفوني، هيعرفوا أنا بعمل إيه، هيحطوا حماية على السور كله، ما حدش هيقدر يحط السلم ده. فلازم يتعمل يتصنع بعيد، ولما يتصنع بعيد ينقل إلى السور في الخفاء من غير ما حد يشوف. يبقى لازم ينقل في ليلة مظلمة، يعني لازم يكون بالليل مفيش في نور، ولازم يكون الليل ده في ليلة ما فيهاش قمر كمان. ده ترتيب عظيم فعلا، لما تشوف توزن الليلة اللي حصل فيها الغزو ووضع السلم هتلاقيها ليلة الجمعة 29 ذو الحجة سنة 20 هجرية. 29 ذو الحجة مفيش قمر، القمر يدوبك يعني هلال بسيط جدا جدا، خلاص الشهر بيخلص، فتلاقي الليلة ظلام دامس. ولما تيجي توافق هذه الليلة مع الشهور الميلادية هتلاقيها 7 ديسمبر، برضو ليلة باردة، بارد والجو، لو أنا نقلت السلم ده الساعة 12 واحدة بالليل كده بعد منتصف الليل، الظلام دامس من ناحية، ومن ناحية تانية الناس نايمة بقى، بتتكلم ان العشاء او المغرب يعني الساعة 5 ولا الساعة 5:30، فعدى وقت طويل جدا من الليل، والليلة ساعة وتلاقي الناس متدفية. دي كلها اختيارات، ممكن تكون اختيارات عسكرية لكن بتوفيق رباني،